بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن له شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله خير الورى، وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع القلوب وأحوالها، ومع داء الغفلة الذي أصاب الكثير منا، والذي عرجنا عليه وعلى بعض جوانبه، الغفلة عن الأقدار، الغفلة عن رسالة الرسل، الغفلة عن آيات الله المنظورة، والغفلة عن آيات الله المسطورة. وكان هذا الموضوع الأخير هو آخر ما توقفنا معه، الغفلة عن جوانب عدة في كتاب الله الذي أنزله عن كونه جمع لنا عز وجل فيه نبأ من سبقنا وخبر ما هو لاحق بنا وحكم ما بيننا، جعل كل لفظ فيه فصل ولم يجعل فيه هزل. هذه بعض الجوانب، والكتاب مليء بالجوانب التي لا تملك القلوب أمامها إلا الخشوع والخضوع واليقين بأن هذا كلام رب العالمين. نعم، كما وصف النبي هذا الكتاب فقال: ستكون بعدي فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل. هذه الجوانب كلها عرجنا عليها، هو الفصل ليس بالهزل. ثم أتم وصفه بقوله صلى الله عليه وسلم: من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو كتاب الله المبين وحبله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ معه الأهواء ولا تلتبس معه الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه الأتقياء ولا يمله العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من تعلم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذه جوانب بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم في حق كتاب الله تعالى. حقيقة كل واحدة من هذه الأوصاف تحتاج لمحاضرة خاصة لبيان جوانب العظمة والجمال والجلال والكمال في كلام شديد المحال. ونحن الآن مقبلون على رمضان، وكان ودي أن نجعل درس الليلة عن الصيام، لكن عزائي أن ذلك سيكون في غد إن شاء الله تعالى. سيكون درس الغد عن كيفية الاستعداد لرمضان، ونجعل درسنا الليلة حول القرآن، فنحن أمام شهر القرآن، وهذه فرصة لنعايش ما غفلنا عنه، لتستيقظ قلوبنا من رقدتها على كلام ربها، لترى جماله ولترى كماله. نعم إخوة الإيمان، ولذا كان عند الصحابة فهمهم للقرآن أحب إليهم من عبادة سنين وعوام. فهذا عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: لئن أسافر 40 ليلة لأعرب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا فأصوم نهارها وأقوم ليلها. 40 يوم سفر وجهد ومشقة ليعرب آية أحب إليه من أن يقوم ليلها ويصوم نهارها. نفطل هذه المعنى. فنحن إخواني أمام معجزة ربانية، معجزة رب العباد تحدى بها البشرية. فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إخوة الإيمان، والتحدي ما زال قائم، وأهل الغفلة ما زالوا عن التحدي في غفلة، ذلت أنفاسهم ودقت أفكارهم وعجزت خيالاتهم عن أن يواجهوا التحدي، فكذبوا بلا علم وغفلوا بلا يقين، بل كما قال تعالى عنهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ما نهاية كل ظالم؟ ما نهاية كل معرض وعن كتاب الله غافل؟ يسلم يوم لقاء الله؟ ينجو من عذاب الله؟ يفلت من قبضة الله؟ فأين المفر؟ وأين المهرب؟ وأين المصرف؟ وأين المذهب؟ ولذا يسأل، يقول تعالى للجميع سائلا: فأين تذهبون؟ فأنى تصرفون؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. إخوة الإيمان، وهذه الجوانب في القرآن كما ذكرت غفل الناس عنها، ولنعرج على بعضها الليلة على عجالة. فقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن: من تركه من جبار قصمه الله. هذا الجانب جانب تاريخي محض، الناس عنه في غفل. إخوة الإيمان، لله في خلقه سنن ماض شاء الناس أم أبوا. هذا السنن كذبت به أمم وجاءهم ما كانوا يعدون، وما أغنى عنهم ما كانوا يكذبون. والتاريخ خير شاهد. فهل بعد أن بين الله لنا مصارع المكذبين وعاقبة المجرمين ونهاية الظالمين، هل لنا بعد هذا أدنى حجة في أن نستمر عن هذا السنن في غفلة؟ إخوة الإيمان، لنعلم علم اليقين: أولا، أن حياة الأمم واستقامة فكرها ومنحها ملكة التفريق بين ما ينفعها وما يضرها أمور موقوفة على الله وحده. ورب العباد بيّن أن الأمم لن تلهم رشدها في كل أمر إلا إذا سلمت قلوب أهلها لباريها، فإن زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فجعل تعالى حياة الأمم بسلامة القلوب، وجعل تعالى هلاك الأمم بفساد القلوب، سواء كانت الأمم هذه تهلك بسبب سلوك الفرد أو سلوك الأمة مجتمعا. فمجموع أفعال الخلق هو النهاية التي يترتب عليها حكم الله عز وجل فيه. فما من أمة أعرضت وغفلت قلوب أفرادها عن بريهم إلا عمى الله بصائرهم، فرأوا الباطل حقا ورأوا الشر خيرا ورأوا المنكر معروفا، ففعلوا كل ذلك وظنوا أن ليس في الإمكان أبدع مما كان، فهم لا يملكوا غير هذا، وفاقد الشيء لا يعطيه. من لا يعرف الرشاد كيف يلتزمه؟ من لا قدرة له على التمييز بين الخير والشر كيف يميز؟ أمم بأكملها ظنت أن الفساد رشاد وأن الرشاد فساد، فرعون وشعب مصر معا، أمة بأكملها أعمى الله بصيرة فرعون وأعمى بصيرة الشعب من ورائه، فظن أن ما يدعو إليه نبي الله موسى من حق ورشاد ظنه عين الفساد، حتى نادى في قومه ذروني أقتل موسى، دعا الرشاد يقتل. مصلح العباد الذي لا يرجو من العباد أجرا ولا يبغي من حياتهم دنيا يقتل. ذروني أقتل موسى، لماذا؟ قال وليدعو ربه. العمى في البصيرة وصل به لحد تحدي الله وحده، وليدعو ربه كما فعل الظلمة على مر العصور. فين ربكم؟ من الآن ينقذكم؟ من الآن يطعمكم ويسقيكم؟ ألعوبة قديمة وما زالت على ألسن المجرمين جارية، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ما السبب؟ ما العلة؟ إني أخاف. مما فرعون يخاف؟ يخاف من إيه؟ من الأصولية، من التطرف، من الإرهاب. ما شاء الله. إني أخاف. مما تخاف؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. موسى كان فرد وفرعون أمة، الشعب كله وراءه، وخاصة أن فرعون كانت له في قلوب الناس مكانة، ليس كالفراعنة الصغار لا مكانة لهم في القلب. لا، فرعون كانت له مكانة لأنه أشبع الناس خبزا ورغدا، وإن سخرهم لخدمته ليل النهار كانوا على الأقل مبسوطين ماليا واقتصاديا، وإن عاشوا الذل والهوان، لكن ها أيام يبكى عليها على الأقل. ناس كانت بتاكل وتشرب عنده، ما ماتت جوعة أبدا. ها هذه تذكرني بأيام الملك فاروق، كان الناس يسبونه أنه ظالم وأنه جائر وأنه وأنه وأنه، لما رأينا غيره، من عرف الملك الآن يبكونه، أين نحن من أيامه؟ يعني مثال بسيط جدا، نحن الآن مقبلون على رمضان، ماذا كان يصنع الملك في رمضان كما نصنع الآن؟ 11 شهرا وسائل الإعلام تخطط كيف تفسد على المسلمين كل لحظة في رمضان بفيلم أو تمثيلية أو معصية لرب البرية. خريطة رمضان يعد لها من شوال إلى شعبان 11 شهر لا عمل لهم إلا كيف يفسد على الناس رمضان. رمضان له تأثير في القلوب، هم يخشوا تأثيره فيودوا أن يشغلوا العباد بكل صور يمكنهم شغل العباد بها عن رب العباد، حتى وصل بعض الناس أن يدع صلاة القيام من أجل الفوازير ومن أجل المسلسل، وإن كان له نشوة دينية يأتوا بأحب تمثيلية إليه دينية وقت صلاة العشاء حتى لا يصلي العشاء باسم الدين، مدام متدين ندله لقطة دينية. ما شاء الله، ملك فاروق كان في رمضان، تاريخ حديث ليس بعيد، آباؤنا كبر السن يعلمون، كان من أول يوم في رمضان ميدان عبدين هذا تفرد فيه الصوانات من أوله لآخره، ومن أول يوم في رمضان تذبح الذبائح ويوضع الطعام في الإفطار لجميع الفقراء، الكل يأكل من موائد الملك، وينزل الملك يوميا بنفسه ليصافح الصائمين ويسأل الله لهم القبول، لا وراء حرس ولا مرعوب ولا خايف، والناس كان يشعرون أنه فرد منهم، اللي ليه شكوى بيشكوها، اللي ليه ورقة يرد توقيعه يوقع عليها، اللي ليه رغبة في حديث يحدثه به. فاحنا حتى أيام الملك ما أدركناه، ها نبكي عليه زمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ففرعون القديم رمسيس الثاني كان له يد على الناس، أغناهم ووفر لهم الأموال والاقتصاد حتى أن قلوبهم به تعلقت وقفوا في صفه وقبلوا التحدي. لكن أي فرعون من فرعون الصغار لو صدقت الأمة في عمل انتخاب من غير تزوير كم نفس تنتخبه؟ حدث ولا حرج، فرعون على الأقل لو عملوا انتخابات كان هينجح ويطلع الأول، وبصدق من غير تزوير، لأن قلوب الناس اللي تعلق. ما السبب في قتلي من يدعو لرشاد فرعون؟ يقول إني أخاف أن يبدل دينكم، يغير الملة والنظام اللي انتوا عليه، حياة الحلوة اللي انتوا عايشينها دي. ها بل كما تذكر كتب التاريخ حتى إن كل فرد في الأمة بنى لفرعون في بيته تمثالا أقل وأردى أنواع التماثيل كم البرونز والوسط من الفضة، ومعظم الناس كان عنده تمثال من الذهب لفرعون. معنى أن يعمل تمثال ذهب وطوله متر معناها إيه؟ ها رجل مبسوط مليء وعنده فائض يعمل تمثال لإلهه من ذهب. ودي الأثار اللي احنا بننقب الآن عليه. أي بيت نعصر عليهم بيوت الفراعنة تلاقي عاملين فيه إيه؟ تمثال لرمسيس الثاني من ذهب أو من فضة أو من برز. وانت وحظك. لكن كان هذا حال الشعب. فرعون يقول هذه الحجة الواهية للناس: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد بأكمله لا يوجد فيه رجل واحد رشيد يميز بين الرشاد والفساد، كلهم أطاعوه وصفقوا له. فاستخف قومه إنهم كانوا قوما فاسقين. رب العباد يعمي بصيرة أمة بأكملها فترى الفساد رشاد وترى الرشاد فساد. من يتصور هذا؟ لكنه واقع. ولعل ما نحياه اليوم من أن يجعل الله بين أظهرنا كتاب يهدي إلى الرشاد، كتاب رب الأرباب. إن هذا القرآن يهدي مش لأي رشاد، للتي هي أقوم، أقوم صور الرشاد أشدها استقامة القرآن دعا إليه. كتاب يهدي للتي هي أقوى، نجعله وراء ظهورنا ونبحث عن كتاب غير أو عن نظام غير، فنعيش على موائد كل فريق من اللئام تارة، مرة على موائد الاشتراكية ومرة على موائد الديمقراطية ومرة على موائد النظم العالمية الجديدة والقديمة والخبيثة، حتى صرنا أمام الأمم أمة جاهلة جهولة، من شاء أن يعبث بها فعل. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. كتاب الله بين أظهرنا، وسير سير أهل الجهالة، لا نميز بين حق وباطل ولا فساد ورشاد. من يتصور أن مخلوق يعمل لمصلحة أمته يرى أن إفساد شعبه مصدر سلامة الأمة؟ لما نعلم الشباب والشيوخ حتى الفلاحين أن يسهروا الليل كله على التلفاز أمام المجون والفجور وأمام الحب والخنوع، ماذا تجني الأمة من ذلك كله؟ تجني كثرة العطاء، حسن الإنتاج، استغلال الطاقات، أم نجني من ذلك نوم العباد وقيامهم أمام التلفاز؟ الليل كله أمام التلفاز والنهار نيام. الفلاح اللي كان بيعمل من صلاة الفجر الآن لا يخرج من بيته قبل 9 أو 10، متى ينتج؟ العامل يذهب إلى مصنعه لينام على الآلة. الليل كله أمام التلفاز، فأنى له بطاقة بها يعمل؟ كان النتيجة المجرمين في بلاد الغرب أخذ ينشر عنا مقولات خبيثة أن العامل العربي لا يعمل في اليوم والليلة إلا 27 دقيقة. خلاصة الوقت اللي يعمل فيه بجد أقل من نصف ساعة في اليوم، 27 دقيقة ها؟ وبقيت 24 ساعة إيه؟ في سهو ولهو وغفلة. أين الإنتاج؟ أين همم الرجال؟ أين طاقات العباد؟ فهل أعرض إخواني أحد عن كتاب رب الأرباب واستقامت له حياة؟ رب العباد وضع لنا في كتابه قواعد تعلمنا كيف نستغل كل ثانية في عمرنا، حتى إن الله عز وجل لا يصف عباده بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حتى في مشيته يتكفأ يسرع الخطى ليدرك أكبر قدر من الخير والعمل، فلا يضيع وقته في بطء في سيره أو تكاسل في مشي. يمشون على الأرض هون، ولذلك نعجب الصحابة أعمارهم محدودة وعطاؤهم فيها بلا حدود، ونحن أعمارنا في الإسلام أكثر من أعمارهم وأطول، فأين عطاؤنا من عطائهم؟ مفيش وجه للمقارنة البت، مع أنهم كانوا كفرا وأسلموا بعد كفر، ونحن نشأنا في بيئة تدعي أنها بيئة إسلام. إخوة الإيمان، هل هناك أمة أعرضت عن الرشاد وهديت إليه؟ ولذا توعد النبي في نص الحديث كل من أعرض عن كتاب الله بهذه الخاتمة، فقال من ترى جبار قصمه الله. ما من عبد ولا أمة أعرضت عن كتاب الله خوفا من أمة أخرى أو من جبار من الجبابرة أو من ظالم من الظلمة إلا قصم الله ظهر من أعرض عن كتابه بعد أن علمه، وهذا واقعنا الآن. أعرضنا عن كتاب الله أملا في أن أمم الغرب تأخذ بأيدينا إلى ما وصلوا إليه، هل أخذوا بأيدينا أم قصم الله ظهورنا وأذلنا أشد الذل على أيديهم فجعلنا أذل ممن هو عند الله أذل، أذلنا للأذل، وهذا واقع الأمة تحياه، ولكن الغفلة غلبت على القلوب فاستمروا في غيهم ودام لهم ذلهم. أما آن الأوان بعد أن ذقنا الذل من وراء أعراضنا عن كتاب الله أن نرجع لدين الله مرة؟ هل عرفنا ذلك؟ تأتينا لحظات لما نجد من أملنا فيهم قطعوا علينا كل أمل وأعلنوا أمامنا كل عداء، كان الواجب علينا أن نبصر أننا قد ضللنا على الحق فنرجع إليه مسرعين، ولكن الواقع العملي أننا ما زلنا بهم مستمسكين، أذلونا ونظل العز عندهم. وفي هذا يقول العزيز الحكيم لا إله إلا الله، أفرأيت الذي كفر بآياتنا أي أحكامنا وسننا وقرآننا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، لو طبقت النظام الفلاني الاشتراكي أو الديمقراطي أو العالمي سأتيكم بالرخاء والسعادة والمعونة وسلامة الاقتصاد وفلاح العباد وحل مشكلة البطالة. نؤمل أن يحل لنا مشكلة البطالة وعندهم مشكلة بطالة. نؤمل أن يحل لنا أزماتنا الاقتصادية وعندهم أزمات اقتصادية. نؤمل أن يغنونا من فقرنا وهم يشكون الفقر عندهم، وما جاءوا بلادنا إلا طلبا لثرواتنا يغنوا على حسابنا. أي عمل أشد من هذا العمل الذي تحياه أمم وشعوب والملايين يصفقون طربا وفرحا من وراء كل عقد يعقد أو معاهدة تعقد، أملا في أن ذلك الخير والرخاء، مصدر الرفاهية والعز، مصدر السعادة والغنى. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ رد على هؤلاء الظلمة جميعا رب العباد فقال: أطلع الغيب. من يظن أنه يملك له غيره أن يسوق له رزقا غير ما قسم الله له؟ أطلع الغيب فرأى تحقق ذلك، أم اتخذ عند الله عهدا أن يحقق له ذلك؟ قال تعالى: كلا، فلا الأول وقع ولا الثاني وقع، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هنسيبه في عذاب مستمر، نقسم ظهره على الدواء، نبتليه بما لا فواق له من، ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. أين دعاة حتمية الحل الشراكي؟ حل اشتراكي ولا انحلوا جميعا بالاشتراكي وتحللوا من كل خلق رباني؟ ها، سمعتم في فترة من التاريخ ولعل جلنا أدركها حتمية الحل الشراكي؟ أين الحل الشراكي؟ إذا لم يحل عند وضع الاشتراكية أيحل عند غيرهم من البرية؟ عشنا هذا الوهم سنين ورأينا سقوط الاشتراكية وأهلها نصب أعيننا. هل رجعنا إلى الله؟ لا، قلنا حتمية الحل الديمقراطي، ولا حياة لنا إلا بالديمقراطية. الديمقراطية الديمقراطية، إن الديمقراطية هي حل لمشاكل البشرية. تسمع كلام وخطب رنانة، بل لا تكاد تستقيم لفساد قلوبهم عبارة. طب يلا موافقين على الديمقراطية؟ ها، وإن كانت كفرا وإن كانت فجورا فمعناها الحقيقي الذي أريد ألا حكم لرب الناس في الناس، بل حكم الناس بيد الناس. هذا معنى الشرعية، معنى الديمقراطية، حكم الشعب للشعب، وكأن الشعب إلها يعبد من دون الله. من الشعب؟ الشعب هو الشعب، أي واحد يتكلم باسم الشعب، إحنا الشعب، والشعب قال والشعب راضي. ها، وإن كان الشعب كله غير راضي، بس هو قال إن الشعب راضي، يبقى الشعب راضي. واقع عجيب وعبث رهيب، ومع هذا نجد آلاف من الشعب تصفق لهذا الهراب. نعم، حق لهم أن يصفقوا، فهذا دينهم وتلك عبادتهم، كما كان ذلك ديدن أهل الجاهلية دائما. لا يتعبدون لله إلا بالتصفيق والصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. الإسلام نهى عن هذا. فكما ثبت في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة يقول: دخلت أصلي فعطس جار لي. كان حديث عهد الإسلام. قال: فنظرت إليه فقلت: يرحمك الله. فإذا بالصحابة من حولي تصفقون جميعا، فقلت: واثق لأمه، أي فعل فعلت حتى صفقتم؟ كل ذا بيحكم في الصلاة. واثق لأمه، أي ثكلتني أمي، عملت إيه عشان تعود كلكم سقف؟ قال: فلما فرغنا من صلاتنا والله ما وجدت أحدا أحسن خلقا من رسول الله، والله ما كهرني ولا نهرني ولا آذاني، بل قال لي: لم تجعل الصلاة لشيء من كلام الناس، بل هي التسبيح والذكر وتلاوة القرآن. ثم قال: إذا وجدتم خطأ فسبحوا الله تعالى وليصفق لسانه. فالتصفيق لمين؟ وإمتى؟ إذا وقع خطأ. ها؟ فلما تلاقي كله قاعد يسقف يبقى كل الكلام اتقال غلط، ده حكمه في الشرع، ما فيش حاجة صح أبدا. فنقول لهم: خير ما فعلتم أنكم صفقتم. كله سقف، لأنه ما فيش حاجة صح أبدا تقفت. فمعناها اتق الله وصحح الغلط. لا إله إلا الله شر البريت. كما قال أحد الصالحين: لا تحسبوا أن رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. أهذه أمة التوحيد؟ أهذه أمة القرآن؟ أهذه أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. خلاصة القول أنه ما من نظام جرينا وراءه إلا كانت النتيجة قصم ظهورنا. النظام الاشتراكي قصم ظهر الأمة ولا لا؟ سيبناه وجينا الديمقراطي، زاد ظهر الأمة قصما ولا لا؟ متى يستقيم ظهر الأمة؟ لن يستقيم إلا بالعودة إلى الله وحده. وهذا قانون سائر. اليهود قبلنا كانوا أهل كتاب، وكانوا أفضل شعب وأكرم شعب على الله في زمانه، حتى قال الله فيه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. النتيجة إيه؟ قال: فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل النتيجة إيه؟ أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. القانون صرف الكل ولا لا؟ السنة مضت في الجميع أم لا؟ كل من كذب بآيات الله وأعرض عن منهج الله قسم الله ظهره. كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا، أي دمرنا تدميرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، مش مطر، ليشربوه ويرتعوا فيه، مطر السوء، حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال تعالى: أفلم يكونوا يرونها؟ ما شافوش كل الأصاب الأمم؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. هذه مصيبة البشرية. لا يريدون لقاء الله ولا يرجون بعثا بين يدي الله، بل لا هم لهم إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ها؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اللي اتبع أي نظام ده ظن إن ده مصدر فلاحه. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. هذهب إلى الله صاحب النظام، وحيد فريد حتى الثرى يلفظه. ها؟ حتى إن أحد الظالمين لما مات أبى الله إلا أن يجعل المجاري تطفح عليه، حتى قال أحد الشعراء: لفظ الثرى طياته وتطهر وألقاه في خبث المجاري مبكرا قبل ما عظم يبلى. لا لا، الأرض مش متحملاه ولا المجاري طيقاه، فهو أنتن منها ريحة. ماذا نظن وماذا نعتقد؟ أن غير الله يلتمس العزة عنده؟ أن منهجا غير منهج الله يلتمس الغنى فيه؟ ولذا عقب الله هذه الآيات بقوله: واتخذوا من دون الله، من دون الله، فكل أحد عدا الله دونه. دون، والدون معناه الانحطاط والانسفاف. فكل من اتخذناه أصلا دون، حقير، ذليل، بشر عاجز، عظمناه وقدسناه وظنناه صاحب نظام وصاحب عدالة وصاحب قوة وصاحب منعة وصاحب عطاء. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، استحال هذا الأمر يكون. ها؟ التمسنا العزة عند الشرق وجدناه، التمسناه الآن في الغرب وجدناه، ولوجدنا في العز الذي التمسناه عين الذل. عين الذل صارت الأمم الآن يلعب بها الصبيان. أي ممثل ولا ماجد يمسك سلطة في بلاد الغرب الآن يلعب بشعوب العالم التي لهم ذلت، وأمام ما ادعوه من حضارة خضعوا، فكانت النتيجة الثمرة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. هم أنفسهم الذين يهجمونهم، يقولوا أذلونا وحاربونا وعذبونا، وهؤلاء نيتهم. وفي لحظة معينة الكل يشعر بالخزي والعار، بالندامة والشنار. الكل يشعر بأنه استدرج إلى هاوية، كما شعرنا منذ أيام حين أعلن من ظننا أن السعادة في ودهم أنهم يريدون تأديبنا، صرخنا وسرعان ما هدأ الصراخ، وعاد أهل الذل للذل يلتمسون العزة في كنف من ألهوهم. فما زالت لأعداء الله في قلوب المسلمين مكانة، استغفر الله، في قلوب المتمسلمين مكانة، مكانة علية ومنزلة جلية قدموها على منزلة رب البرية. فأعداء الله لهم قدرة على إغنائهم، ورب العباد لا يملك لهم إغناء. أعداء الله يملك لهم عزا لو رأوا ذلك، ورب العباد لا يملك لهم عزا. من يتصور أن متمسلم يا يدعي الإسلام يعتقد هذا في رب الأنام، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. لهم نهاية، هنقسم ظهورهم كما قسمنا ظهور غيرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ها، عمل إيه؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ها، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، عمل لهم إيه؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. رايحين فين؟ هنهرب منه فين؟ قسم الظهر له موعد، ولا يعني تأخيره عدم وقوعه، فهو آت لا محالة، وما هي من الظالمين ببعيد. إخوة الإيمان، فمتى نفيق ومتى نتوب؟ إذا أخذنا الله أخذ عزيز مقتدر، عندها نقول: يا رب، فهل ينفعك نافع أو يشفع لك عند الله شافع؟ قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أمة ضيعت كتاب ربها، ماذا تنتظر أن يعد الله لها؟ يمكنها في الأرض؟ يغنيها بعد فقر؟ يعزها بعد ذل؟ وهي ما زالت تحاربه وتعصيه وتجعل كتابه وراء ظهورها؟ ماذا ننتظر؟ لا ننتظر إلا مزيد الذل، مزيد الهوان، مزيد الدمار والهلاك، ما لم نفيق وإلى الله نتوب. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، هذا سنة ماضي، إن الله تعالى ليمهل للظالم، يمهل، سيبه شوي، فمهل الكافرين أمهل المرواية، سيبه شوي، ها؟ إن الله ليمهل للظالم، هذا نص الحديث، حتى إذا أخذ لم يفلت. ثم تلا الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فمن أي الفريقين نكون؟ يا من غفلنا عن كتاب الله، يا من صفقنا ورحبنا بما يخالف أوامر الله بغفلتنا. ملايين المسلمين الآن يتحدثون عن الديمقراطية وفضل الديمقراطية ويطالبون بالديمقراطية، لا يطالبوا بالإسلام، يطالبوا بالديمقراطية. أي ديمقراطية؟ احنا بينا من قبل ان الديمقراطية دي لعبة، اول من لعبها فرعون، لا تظنوها حديثة، حديث جديد علينا نحن لم نسمع عنها، القرآن حكاها. فرعون كان قمة الديمقراطية، بل عدوه مؤسس الديمقراطية في العالم. فرعون أول من أرسى قواعد ديمقراطية، تعرفوا هذا ولا لا؟ ها؟ أول من دعا الأنبياء لحكم الشعب كان فرعون. لما جاءه نبي الله موسى بالحق فيما بينه وبينه يدعو الإسلام، وأراه الحي، العصا حية، وأراه يده بيضاء من غير سوء، فرعون قال له لا، أنا حاكم لأم ورأي عندنا للشعب، رأي عندنا لمين؟ للشعب، ومش الشعب اللي اتكلم فرعون باسمه، لا عايز فعلا رأي الشعب، لأن عارف إن الغالبية معاه. من يعرف موسى؟ كله، لكن الكسرة الكاسرة تعرف فرعون، أليس كذلك؟ فالرجل معتمد على شعبيتي، هياخذ الأغلبية، والرأي مين؟ للأغلبية. فقال النبي له موسى: اجعل بيننا وبينك موعدا، حدد انت الميعاد اللي يريحك. شفت طول عمركم ديمقراط يأتي لمعارضه وهو اللي يطلب منه تحديد الموعد، مش الحاكم اللي يحدد؟ ها؟ اي حاكم ديمقراط الان يسمح لمعارضين يحددوا موعد اللقاء؟ مين اللي بيحدد الموعد؟ الحاكم. فرعون كان قمة الديمقراطية، قال له اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى المكان اللي يريحك، اللي يقدر يجمع أكبر عدد من الناس. من اللي حدد الميعاد؟ سيدنا موسى. قال موعدكم يوم الزين، يوم شم النسيم، هو ده يوم الزين، يوم شم النسيم، ندعي فرعوني. قال موعدكم يوم الزينة وأن يجمع الناس ضحى، مش بالليل في السهرة، لا لا، في وضح النهار، مش الكل يشوف. طبعا سيدنا موسى قال وأن يحشر الناس ضحى، لأن عارف أن فرعون لو له إرادة ديمقراطية ده اسم باس، لكن من يتحدث باسم الديمقراطية هو عين الدكتاتوري في شخصه، لكن الديمقراطية دي للكلام بس والفض مجالس. وذلك قال له أن يحشر الناس ضحى، عارف حيجيبهم ازاي؟ هو اللي يجيب الفلوس أهلا وسهلا، ما يجيش بالفلوس في عصايا وكاس. الديمقراطية ايه دي الديمقراطية؟ تكلمه ويقول لك أصلي الديمقراطية مش معناها الخنوع، ده الديمقراطية لها أنياب. الله، من فين الشعب؟ الشعب لها أنياب، لكن الديمقراطية لها أنياب. نسأل الله العافية. قلنا كل ده خداع، كل هذا خداع. فرعون عمل كده، قال له سيدنا موسى قال له أن يحشر نصوح، لكن فرعون لما ندف الناس قال لهم تحشروا بالعصاية؟ قال لا، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لا، هل أنتم على التخير ولا لا؟ قمة التخير، وسأل الإعلام ديمقراطية فور، ما شاء الله. لك إحنا ديمقراطيين وبنسمح المعارضة بتتكلم ونسمح لأعدائنا يتكلموا عننا، ما فيش مانع، لكن لغاية خط معين اللي خطيه نقطع رقبته نفرغه. أمال إزاي بتسمح أي معارض كده يطول لسانه شويتين؟ يتقطع لسانه على طول في العالم الديمقراطي كله، لحدود معينة في أمور معينة، ممنوع الاقتراب وممنوع التصوير، مفهوم؟ هي دي ديمقراطية. كلمات براقة رنانة مطاطة يعبث من خلالها بعقول الشعوب والأمم، نسأل الله عافيته. ها؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ ليه؟ قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ظهر الآية إيه؟ إن عايز اتبع السحرة؟ العكس، إن في اللغة أداة شرط تفيد الندر، فبيقول لهم لو ندر ان السحرة غلبوا وده امر بعيد هنتبعهم. معنى كده ايه؟ ان الغالب على ظنه ان موسى لو غلبه سيتبعه لا محال، فجعل الامر النادر غلبت السحرة. ومع ذلك عايز اقول موضوع حجة موسى احنا قبلنا المناظرة لان احنا قمة الديمقراطية ولا نرضى الا حكم الشعب. حد في زمان الديمقراطي زي فرعون؟ هاتوا له واحد ده كان ديمقراطي بيفهم. فرعون ان الله وانا الان طيب، وفعلا سمح لنبي الله موسى بالمناظرة العلنية على الملأ. لكن طبعا عادة المناظرين لازم يصول ويجول ويطعن في حجة الخصم. لما راح لسيدنا موسى لوحده في الأول وقال له احنا جئناك من عند الله قال فمن ربكم يا موسى؟ كان مؤدب قوي لما تناقشوا لوحده، فمن ربكم؟ من للعاقل؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ تحس واحد بيسأل عشان إيه؟ يتعلم. لكن لما جت المناظرة ما بيسألش سؤال ما يتعلم، لا ده بيسأل سؤال واثق من كلامه يريد أن يعجز خصمه. وذلك أول ما بدأ اللقاء قال فرعون وما رب العالمين، مش ومن رب العالمين، وما لغير عاقل، يعني يطلع يا رب العالمين ده بتتكلم عليه. شوف الغباء وصل كبير حد ايه، ما عايز يثبت للشعب ان هو بيفهم. لكن مصائب الامم انها ابتليت على مر التاريخ بمن لا يفهم ولا يفهم ولا يستفيد. وما رب العالمين؟ لهذا الحد التطاول. سيدنا موسى أبى أن يحدثه على أسلوبه، إنك أنت وقح وقليل أدب وعز ضرب الجزم، أبدا. كل ده يجعله جانبا في سبيل أن يظهر الحق الذي عنده. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أنت تدعي أنك رب مصر، طب من رب السماوات والأرض وما بينهما؟ لو عندكم ذرة يقين فرعون عفروت انخرس، شعر الناس كلها كله برق عينيه وفتح بقه، كلام موسى أقنع الجميع. طب يخلص ازاي من الموقف ده؟ ينتهي بالضرب القدم من اول جولة؟ ابدا، لازم ينازع. قال لمن حوله الا تستمعون؟ طب حد قالك انه مطرش؟ حد اشتكى لك من الصمم؟ الا تستمعون؟ كلهم سمعين زي ما تسمعت. يريد ان يقول لهم ان موسى قال كلام انتوا ما فهمتوهوش، ما سمعتوش كويس، انا عايز اوضح لكم. خلاص يعني هو بس اللي بيفهم، وغير زي ما بيعملوا في وسائل الاعلام الان بالضبط. لو واحد قال حجه قويه او مقاله قويه يقول لك الله انت سمعت عليه. طبعا اللي يقرا مقالتهم لم يقرا مقاله غيرهم يخيل اليه ان يعني من قال هذه المقاله سفيه ومجنون ومخمول في عقله ويريد فساد أمته. ألا تسمعون؟ طب سيدنا موسى يقول لهم ما أنتم سمعين؟ أبدا. كل الهيصة دي ما هذا حال أهل الباطل، لما يريدوا أن يضيعوا الحق يضيعوا فين؟ في الهيصة. شايفين واحد حيفوز طب نعمل هيصة، الانتخابات فشلت، ضاع الحق مع الهيصة. إن شاء الله. ألا تستمعون؟ أنتم تستمعون الآن؟ سيدنا موسى استمر في الحق قال ربكم ورب آبائكم الأولين. كان فرعون ربكم من رب آبائكم أجدتهم أولين؟ كان موجود قبل أن تولدوا أيام أجدادكم؟ كان فرعون موجود؟ من منك ربه؟ كلام يفصل الضلوع. فرعون حس إن الحدوتة إيه؟ فيش فيها فايدة. قال له ها تو إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ده مجنون. مجنون؟ طب والكلام اللي قاله ده كلام مجانين؟ هي كده أول ما لقى واحد على الحق ظاهر الله أنتوا ما عرفتوش ده إرهابي. إرهابي متطرف مجنون. احنا هنطلع مجانين بعد كده من إسرائيل. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مرة واحدة كده مجنون. طب قلتوا متى؟ يبقى واحد قمة الوداعة يبقى إرهابي تلزان، واحد قمة الخلق والدين يبقى متطرف تلزان. في الأول كان متخلف وكان رجعي أمن الشركي، ودلوقتي بقى إرهابي ومتطرف ولس اللي إيش يشوف. الجولة الجاية حيقال عنا إن مجانين. هيدا آخر كلمة قالها فرعون. إن رسولكم الذي، شوف حتى التعبير، إن رسولكم. طب من فين مسميه رسول وأرسل إليهم وتعتبروا مجنون؟ شفت مجنون طول عمركم يرسل للناس يقول لهم تعالوا أهديكم سبيل الرشاد؟ ها؟ فيه مجنون عمل رسول؟ حد سمع عن مجنون عمل رسول؟ أي حاجة يدعى الإنسان فيها الجنون إلا رسالة، إلا رسالة، لأنه حق سيصادمه جميع أهل الباطل زي ما بيحصل دلوقتي. لك شوف دفعوا لهم فلوس عشان يصلوا وصوموا ويتحجبوا ويبقوا مسلمين. ندفع فلوس لفنان ولا فنانة بيكسبوا الملايين، ندفع له كام عشان يسيب الفن ويبطل يفن ويتوب إلى الرحمن؟ عشان بس يجعلوا الباقين يكشوا ملك بقى ويبقى لهم حجة. ما في ناس يا عم الشيخ ما تقوليش بقى، في ناس برضو بتاخد فلوس ولسه عايشين في الوهم ده. طب ده يدوا له فلوس عشان يكفر بالله، لان ده ثابت عامل زي الحجر مش راضي يتحرك، تزول الجبال ولا يزول. فيدفعوا له فلوس عشان يدع الحق الذي عنده، لكن يعطوه فلوس عشان يدع الباطل، هو بيكسب من الباطل اكتر. عايز الحق يعمل بايه؟ عشان يعاديه الناس ويحرمه من فنه. لكن هذا حال أهل الباطل. إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون. طب سيدنا موسى رأي دفع ولد عاقل. إخواننا دنا عاقل وكلام كلام عقلاء. وتعال نقشوني. طيب تعال شوف عقلي، تعال اكشف عليه. اوعى تقول تعال اكشف عليه، لأن لو كشف عليه طلعوك مجنون برضو في الآخر. خلي بالك. فالباطل لا يستقيم عليهم جواب إلا ببيان الحق المنزل من عند رب الأرباب. سيدنا موسى ترك كل هذا واستمر في بيان الحق. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. طب هو رب مصر من رب أوروبا؟ من رب أفريقيا؟ من رب آسيا؟ من رب المشرق والمغرب وما بينهما؟ لو عندكم ذرة عقل. ايه كلام يعدل الدماغ ده ولا لا؟ فرعون حس ان الادمغه كلها بدات تتعدل تتلوح. قال لك لا لا الكلام ده ينفع، لازم الديمقراطيه دي ننساها. الديمقراطيه اللي هتوصل المتطرفين لا ممنوع. يا عم مش اللي بتنادي بيها واحنا وافقنا وسقفنا وقلنا مرحبا بالديمقراطيه. دلوقتي ما عادش ديمقراطيه. اقول لهم لا لا لا، ديمقراطيه ديمقراطيه تخلي واحد زي ده يغلبني، فوز في الانتخابات. فبص سيدنا موسى وقال له ها، قال ديمقراطيه هي، قال لئن اتخذت الها غيري. انت متطرف لك رب تاني؟ بتتبع نظام غير نظامي؟ انت بتخالف النظام؟ لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. ترى قاعده ابو زعب الموجود من زمان، انا لله وانا راجعون. فاللي خلف النظام يروح فين؟ ابو زعب على طول. اين ديمقراطيه فرعون؟ كان في الاول قمه ديمقراطيه ولا لا؟ لكن في الاخر طلعت الديمقراطيه بتاعته بنياب ولا لا؟ ها، هذا حال اهل الباطل على مر العصور. فايما امه تابعت مثل هذا اقامها الله ام قصم ظهرها؟ قم فرعون من الخوف كلهم تابعوا فرعون وتركوا الحق الذي جاء به موسى. حصل هذا ولا لا؟ النتيجه ايه؟ ربنا سبهم، قال تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر اللي امنوا مع سيدنا موسى، فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. احنا نسيبهم دول ارهابيين وايه الكل عايزين يقلبوا علينا النظام، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وقليلون في الشعب المصري يعملوا لك ايه طيب؟ قال لا، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع، أنا والشعب كله حاذرون باسم الشعب. تحية للشعب، وإنا لجميع حاذرون. كان نتيجة إيه؟ ربنا قال أخرجناهم على رجلهم مشي من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. طلعناهم على رجلهم مشي لغاية سينا في الجبل عشان نجيبهم هناك في البحر برجليهم. نزل البحر برجليهم ولا حد مشاهم؟ ها؟ ربنا فلق البحر، سيدنا موسى عدى ولا ما؟ وظن فرعون دي سكته. قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفناهم يعني قربناهم ثم، أي هناك في بطن المي في بطن البحر الناشف. مجرد سيدنا موسى ما ضرب حوصر البحر أمامه وفرعون من ورائه، فصرخ أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، خلاص رحنا في داهية حنبات. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق المية الثابتة اللي بتجري دي انشقت وتحركت يمنة ويسرى وقاع البحر جف. تخيل ان المية واقفة من قاع البحر الى سطح الماء في البحر الاحمر ارتفاع كيلو او كيلو نص، ماء عن يمينهم وماء عن شمالهم وبين الاثنين الارض جفت. فاضرب لهم طريقا في البحر ايه؟ يابسة ناشف. لا تخافوا دركا ولا تخشى، مش هيجيبوك بس انت عدي من نفسك. وطريق واحد لا، قال فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. 12 طريق، فرعون جاي بجنوده وجاري وربنا عمي بصيرته وراح داخل وراه، سيدنا موسى عدى لحتى دي. واذا برب العباد ياذن للماء ان يرجع لاصله. تخيل لما تبقى في قاع البحر في النص وتلاقي ميه ارتفاعها كيلو ونص نزلت على دماغ اللي خلفوك، هتروح فين؟ هاتوا أجدع سباح في العالم يعرف يطبش، كل سنة طيبين. بس ربنا ساب فرعون لغاية ما طفع على المية فوق، ما خلوش يغرق تحت، لا لا لا، ساب رفعه من تحت لفوق، قلبه يمين وشمال لغاية ما طلع وصرخ. شاف سيدنا موسى قال آمنت ولذلك شوف كتاب القرآن: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مش آمنت بالله ربي، أنا آمنت بإله بني إسرائيل، إله بني إسرائيل بس. يكاد المريب أن يقول خذوني، قلب فاسد استحالة يستقيم معه اللسان أبدا حتى عند الموت، بل ظل أصرخ يقول نجني يا موسى نجني وأصلح. سيدنا موسى له نجيه، ومع هذا رب العباد نادى نبيه موسى قال يا موسى ناداك فرعون مرارا نجني يا موسى فما نجيته، لو قال يا رب نجني مرة لنجيته، لو قالها مرة لكن ما قالهاش. ها قسم الله ظهره ولا لا؟ أتم هلاكه ولا لا؟ كان ممكن يفتح عليه بكلمة، لكن عمى الله بصيرته. وهذا حال كل من خالف لله أمره وكذب بهديه وقرآنه، قسم ظهره، قسم ظهره. ولذلك جاء من الله قال الآن دلوقتي بقيت مسلم وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك. سننجيك حي؟ لا، ندي الجثة بتاعتك عشان تبقى مومياء يتفرج عليها الناس إلى قيام الساعة. سبوه حنطوه، طلعوه من مية حنطوه، وما زال محنط للآن موجود في المتحف عشان الناس تتفرج عليه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لإيه؟ ها رجعنا لنفس المرض ولا لا؟ نعم، غافلون عن أن كل من كذب بآيات الله سيقسم الله ظهره ويجعله عبرة لغيره. فهل من مدكر؟ فهل من متعظ؟ فهل من تائب إلى الله قبل انتهاء أجله وقسم ظهره؟ هل من عائد إلى الله لينقذ الله به أمته قبل أن يقسم الله ظهر الأمة بسببه؟ متى نتوب؟ ومتى من غفلتنا نفيق؟ أما آن الأوان؟ وإذا كانت الأمة كلها قد رضيت بهذه الغفلة فلها مصير غير مصير الغافلين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نهايتهم ايه؟ ها قسم الله الظهور ولا لا؟ وزي كل ألم ترى كيف فعل ربك بكذا وكذا وكذا، أمثلة في القرآن عديدة. ذكر هذا عبث أم ليعلم أولي البصائر ما الناس جميعا إليه الكل صائر؟ فمتى نتوب ومتى نفيق؟ نحن مقبلون على شهر الصيام، على شهر التوبة، على شهر معايشة القرآن. ولذلك ما أبكى النبي سورة كما أبكته سورة هود التي ذكر الله فيها كيف قسم ظهور الظالمين، بل قال شيبتني هود وأخواتها. فعد سورة هود إحدى المشيبات لورود ذكر مصارع المكذبين فيها وكيف كانت نهاية الجميع، كيف كانت النهاية والعاقبة. إخوة الإيمان، فمن أراد المزيد فعليه بسورة هود، والوقت لا يسمح بأكثر من ذلك، لذا أكتفي بهذا القدر. إن شاء الله موعدنا في الدرس سيكون السبت القادم عصرا، لكن لمدة ساعة واحدة فقط حتى يتمكن الناس من فطرهم، والله المستعان وعليه التكلان. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته سيدي في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا حسن التدبر فيه، اللهم ارزقنا تلاوته حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. أدبنا بآدابه، خلقنا بأخلاقه، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة رفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا. اللهم حكم فينا القرآن، اللهم أقم فينا خلافة القرآن، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويقيم حدوده ويعمل بمحكم ويؤمن بمتشابه. اللهم لا تحجب عنا القرآن، ولا تحجبنا عن القرآن، ولا تحل بيننا وبين حدود القرآن، اللهم لا تحل بيننا وبين آداب القرآن، اللهم لا تسلط علينا من يعطل فينا شرعة القرآن، اللهم لا تسلط علينا من يحول بيننا وبين القرآن، اللهم لا تسلط علينا من يحارب القرآن وأهل القرآن. يا رب إن لم نكن لإقامة حدودك أهلا، إن سلطت علينا من يحول بيننا وبين دينك لأننا لذلك التسليط أهلا، فمن يصرف البلاء عنا غيرك؟ من يصرف البلاء عنا غيرك؟ من يصرف البلاء عنا غيرك؟ يا رب يا رب، إلى متى تدعنا في جهلنا؟ إلى متى تتركنا في ظلمة حياتنا؟ إلى متى تتركنا مع غفلة قلوبنا؟ يا رب، هذه أيام نفحاتك، وهذه ساعات تذلياتك، وهذه لحظات رفع أعمالنا إليك، فاختم لنا بخاتمة ترضيك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا لطاعتك، تب علينا توبة ترضيك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. يا رب يا رب، اللهم إن آجالنا دنت وأعمارنا انطوت وساعات رحيلنا اقتربت، وإن لم تتوب علينا فلا تائب علينا غيرك، وإن لم ترحمنا فلا راحم لنا بعدك، وإن لم تعف عنا فلن يعفو عنا سواك يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك، عاملنا بعفوك، اغفر ذنوبنا بحلمك يا رب يا رب. جفت دموعنا من قلة تقوانا، قست قلوبنا مع طول عصياننا، رانت الذنوب على قلوبنا حتى انشغلنا عن كتابك وغفلنا عن طاعتك، وضاعت ساعات عمرنا في معصيتك. يا أرحم الراحمين يا رب، أنقذنا مما نحن فيه، لا تدعنا في غينا، لا تتركنا في ضلالنا، لا تتخلى عنا فلا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك يا رب يا رب. أين المفر؟ إن وقفنا بين يديك ولا زاد لنا، إن عرضنا عليك ولا عمل يرفع مكانتنا عندك يا رب. من يقينا عذابك غيرك؟ من يقينا عذابك غيرك؟ اللهم يا من أحصيت مثاقيل الذر علينا من ذنوبنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، فلا حيلة لنا في دفع ما اقترفنا إلا بالذل والضراعة بين يديك، وجميل الاعتماد على عفوك. ثم إن عبيدك، ثم إن عبيدك، ثم إن عبيدك ضعاف لا قوة لنا إلا بقوتك، ولا حول لنا إلا بحولك. يا قابل التوب اقبل توبتنا، يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، يا ذا الطول تب علينا توبة ترضيك يا رب. اللهم إنا قد يممنا بابك، لجأنا إلى بابك، ولا زاد لنا يوم القيامة يشفع يا رب. أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نبرأ لك من كل حول لنا وقوة، فقوتنا إلى زوال، لجأنا إليك لجوء الميت بين يدي الحي، لجوء الهالك بين يدي المالك. يا من لا يزول ملكه ارحمنا إذا زال عنا ملكنا بالموت يا رب. ارحمنا إذا حشرت في الأرواح منا، ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب، ارحمنا إذا تخلى عنا الأهل والأحباب، ارحمنا إذا استوحشت بنا القبور، ارحمنا إذا ضاقت على الصدور، ارحمنا يوم البعث والنشور، ارحمنا ساعة العذاب، ارحمنا يوم العقاب يا رب. من لنا غيرك؟ إن كنت تعد لنا عدا فمن يصرف عنا عقوبتك؟ من يصرف عنا عقوبتك غيرك؟ يا سميع يا قريب، نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ بإضرارك من سخطك. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.